مثلا مش عارف ما كنت فيه وقت ما كنت اعرفهم وانا حي. فلما توفيتني كنت اتصرف في بالي يقول فاقول كما قال العبد الصالح اي عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. المقصود الصحابة وهو الصحابة الصحابة المقصود نعم ناس من أصحابه ناس من الذين ارتدوا قد كان ناس كثير رأوه من الصلاة ثم ارتدوا بعد ذلك وزاروا فخرة. شيخ هذا في أي مرحلة؟ ها؟ أي مرحلة في يوم القيامة؟ أي مرحلة؟ أي يعني لما في الحوض قبل الحوض يعني؟ يبدو قبل الحوض طبعا في قبل الحوض ناس هذول قبل الحوض والحوض هو أول مراحل يوم القيامة. مثلا لما تخرج فيكون أول شيء هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به من معون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي لا يزادن قوم من أمتي عن حوض يعرفه وما يعرفون فأقول أصحابي أصحابي أو صيحابي صيحابي فيقال ليس أصحابك إنك لا تدري ما أحدث معك. في رواية يقول فأقول سحقا سحقا بعد الله بعد الله معناه من قرن من قرن يعني اللي هو نفس النبي يعرفه والنبي يعرفه ما يعرفون هم عرفوا النبي شافوه النبي يقول عرفهم ولذلك قال أصحابي ما يقال أصحابي على نفس أمتي لم يصحبوه. لا الصحبة إنما الذين صحبوه في هذه الدنيا ولو ساعة وهو حي صلوات الله وسلامه عليه. نعم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. نعم قال لهم تقول لهم ليس ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم يعني منذ فارقتهم أنت ظلوا مرتدين على أدبارهم أو على أعقابهم. نعم باب قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإننا فليؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه إلى قوله العزيز الحكيم. هذا حديث ابن عباس نفس معنى الحديث السابق. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.